مستمعي الأعزاء، ضيف إذاعة أمواج اليوم هو أديب يكتب الشعر شعر التفعيلة والنثر والرواية. صدر له 4 مجموعات شعرية وواحدة تحت الطبع. شارك في تأسيس مهرجان قصيدة النثر في مدينة السلمية، عضو مجلس إدارة ومؤسس لملتقى مصياف الثقافي. شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية. ضيفنا اليوم الأديب الأستاذ سليمان الشيخ حسين. أستاذ سليمان، مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك ومرحبا بأمواج. أهلا بك على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. أهلا وسهلا. بداية أستاذ سليمان، حدثنا عن تجربتك في مجال الشعر وكتابة الشعر، وكيف كانت البداية، كيف دخلت هذه العوالم الشعرية، العوالم الثقافية والأدبية؟ الحقيقة التجربة الشعرية، أنا لن أتكلم عن الزمن كما يفعل دائما أنني كتبت في يوم كذا أو في عمر كذا، لكن المنطقة، لو أظن أنك تعرف في مصياف، منطقة مصياف منطقة غنية بالطبيعة والتفاصيل والجمال، بالإضافة لأنها غنية بالثقافة، وأعتقد أن مركزها الثقافي هو رقم 2 بسورية بالكتب اللي بيحتويها. ويطلق عليها اسم مدينة الثقافة والشعر والأدب، وهذا حقيقي، ليس لأني من مصياف. صحيح. أنا سوري وعربي، وبالتالي مصياف وأي مدينة في سوريا تعني نفس الشيء بالنسبة لي، لكن هذا المناخ أسس لعلاقة جيل بكامله مع الثقافة. وطبعا عندنا كثير من الأسماء الهامة على مستوى سوريا. هذا بهذا الإطار دخلنا ما نسميه الآن حمل القلم من أجل الحياة. نعم. يعني نستطيع أن نقول يعني الجو والمناخ الثقافي كان الدافع الأكبر للدخول في هذه العوالم. نعم، كان هو الحاضنة. نعم. بالإضافة لجهود مثقفي وشعراء كبار في مصياف، أنهم شكلوا أيضا حاضنة ثقافية ومعينة لكل من يحاول، ونحن نفعل الآن عبر ملتقى مصياف الأدبي وملتقيات أخرى. يعني سوف نتحدث عن هذا. نعم. الملتقى. نعم. أصدرت حتى الآن أستاذ سليمان 4 مجموعات شعرية. نعم. وهناك واحدة تحت الطبع. نعم. تحدثنا ولو قليلا عن هذه المجموعات الشعرية. المجموعة الأولى في عام 1996 هي الأولى، طبعا المولود الأول، الزمن العاري اسمها. نعم. هي قصيدة الومضة مبكرا قبل أن تصبح قصيدة عامة في سوريا، كتبتها في تلك الأيام. نعم. وطبعتها في عام 1996 في دمشق، وكانت وما أزال حقيقة أحن إلى تلك المجموعة وكأنها الولد البكر. نعم. طبعا تتحدث الهم الاجتماعي الإنساني الوطني والجمال والمرأة إلى آخره، كل هذه العناصر موجودة، الطبيعة طبعا بكل تفاصيلها. هي عناصر أساسية في إذا ما أسميناها القصيدة اللي كتبتها في أعمالي كلها عموما، لكن بالديوان الأول كان هذا هو الجو المجموعة. نعم. الديوان الثاني، الديوان الثاني كان اسمه أشياء وأسماء، هو محاولة للوقوف شعريا في وجه التشيء، يعني تحويل الإنسان لدينا إلى شيء. نعم. إلى مادة، إلى شيء. نعم. مفهوم أيضا معنى التشيء، وكانت هي محاولة للضغط على الجرح من أجل رفع سوية مقام الإنسان في بلدنا وفي حياتنا عموما يعني. نعم. هذا خلينا نقول الحامل الرئيسي لعمل الديوان ومجموعته كلها. نعم. فإجا بعده بعد أشياء وأسماء إجا أنين، عفوا، إجا نبض النمى. نعم. وكانت تلك الفترة مترافقة مع آلام عانيتها شخصيا بموضوع القلب، وطلعت إلى آخره، والحمد لله أنه مرت، يعني فينا نقول ذاتي يعني. فهذا النبض، لا، هذا العنوان أخذ أنه حين ينمو النبض لا ينمو كما تنمو الشجرة. نعم. وتعطي ثمارها. حين ينمو النبض ويرتفع يعني أننا في حالة مرض، وهذا كان عنوان مؤشر لمشكلات اجتماعية واقتصادية وإنسانية. وأنا كتير بطرق على موضوع العلاقات الاجتماعية، وتحديدا علاقة عقلنا مع المرأة، وكيف ممكن التعامل مع هذا الكائن اللي نحن بدونه لا نكون شيء. نعم. طيب المجموعة الرابعة تحت عنوان أنين السؤال. نعم. قال لي أبي اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وقال لي وأوصاني وهو على فراش الوداع أن إذا استطعت لا تترك يدا تسأل دون أن تجيبها. حلو. فكتبت أنين السؤال. أنين السؤال. لعلنا نمنع أحدا من السؤال الذليل لأن يكون سؤاله عالي الكرامة وعالي الوقع. حلو. أستاذ سليمان، يعني نود لو نستمع إلى نموذج من شعرك إذا سمحت. طيب رح سمعك شيء من سمعكم، أسف على المعنى الخاص، بقصد سمع المستمعين أيضا. تفضل. وعبرك وعبر أمواج. شيء من انطباع كتبته في حديقة عامة في دمشق، وكان يأتي إليها الجنود بعد المعارك. تفضل. اسمع، الجنود يأتون إلى الحديقة، الجنود يأتون إلى الحديقة، وهي قصيدة نصر. تفضل. إلى حبيبات أو نساء صدفة نادرة يتمددون على العشب بغير أسلحتهم، يمسكون بأيدي نسائهم كفرصة اشتعال وبقاء. الجنود الذين أقدم لهم الشاي أحصيهم كل يوم ويتناقصون، وتزداد الفتيات الحزينات يتشحن بالسواد والدموع والحيرة. الجنود الذين يحلمون بعالم خارج لعبة الدم ليسوا متعا عابرة في الحديقة، ليسوا بعدد كؤوس الشاي الزجاجية المتسخة، وليسوا غبارا. ثمة أقضية تقيم لهم العزاء تبكيهم بحرقة. الجنود سواعدهم الفتية الغضة، وجوههم النقية إلا من غبار. أحبة الحالمين بالقبل لا يذهبون إلى الموت، رأيتهم ذاهبين إلى الحياة بكل هذا الموت، بكل هذا الموت. النساء المتشحات بالفقد يعدن إلى الحديقة كل يوم، يتحسسن خشب المقاعد والعشب، العشب المطوي على قد أجساد من أحبوهم قبل ليلة. أحب شكلهم حين يتحولون إلى عشاق، يستخدمون عبارات العشق المتناقلة عن قصائد الشعراء. الجنود شعراء، كل يقود معركته على جبهة مختلفة، تجمعهم الحديقة والعشب والشاي والنساء والتناقص كل يوم. متى تمتلك القصيدة القوة لتبقيهم على العشب؟ يعترفون بالحب، يقطعون خيط الوجع، يصرخون للسماء أن تكفنا أحلام الحالمين بالمطر. نعم. طبعا هذا بعض. نعم. الله يعطيك العافية، جميل جدا هذه القصيدة الجميلة الرائعة. أستاذ سليمان، تكتب حضرتك شعر التفعيلة وقصيدة النثر أيضا. نعم. بالإضافة إلى الرواية. نعم. كما علمت، لكن أيهما أقرب إليك، الرواية أم الشعر؟ حقيقة الشعر، وتحديدا قصيدة النثر. نعم. الشعر أكثر من الرواية. رواية عالم حقيقة، لا أريد أن لا أقلل، أنا عم بحكي عن أنا ما أحب، لكن الأهمية موضوع متروك للآخرين، من يرى الشعر أهم ومن يرى الرواية، الرواية عالم، عالم ممكن أن نخلق عالم غير موجود من الرواية. من الرواية، صحيح. أيوة بالضبط. لنتحدث أستاذ سليمان عن القصيدة وتحديدا قصيدة النسر، مقومات هذه القصيدة. هناك الكثير من الكتاب، من القراء، لا يعترف في هذا النوع من الأدب. أنا الحقيقة نحن حتى في ملتقانا وفي كل ملتقيات، أنا أشارك في ملتقيات أخرى، أشارك في جبلة بجمعية الجمعية العلمية التاريخية وعضو المجلس الثقافي فيها، وشارك أيضا في بانياس، في ملتقى بانياس صار اسمه جمعية بانياس الأدبية، وأيضا جمعية الإبداع في المركز الثقافي، وشارك كل الملتقيات. وبصراحة كنا قبل أن نعاني مما نعانيه الآن ندور على كل المراكز والأنشطة الثقافية، وكان هذا شيء عرسنا الحقيقي. نعم. للأسف الآن أنت تعلمي والمستمعين يعلمون أننا ندخل لعبة الدم مرغمين في هذا الاعتداء الكوني علينا، لكن صحيح. أقول أن هذا الحوار الجاري الآن حول قصيدة النسر حقيقة ليس هو المشكلة، أننا أمام قصيدة النسر نقف، نحن نقف أمام كل تجديد. لدينا ثوابت متكلسة أحيانا، نعم. مجرد التفكير بتجاوزها من أجل الجديد، من أجل المستقبل، يخلق لنا مشكلات، مشكلات الدفاع عما نحن معتادين عليه، نعم. بدون أن نخرج من هذا العقل بالدفاع عن المعتاد من أجل خلق مستقبل أفضل، لا يمكن لا أن ننجح في قصيدة النسر، ولا ممكن نحكي عن مقومات، لأنه نحن الآن مختلفين في حتى الكثير منا ومن يكتب النسر مختلفين على بعض القوانين والشروط، وحتى أنه ممكن نأخذ من نشيد الإنشاد بعض الأشياء لنثبت فيها وجهة نظر بقصيدة النسر. أنا أقول أن قصيدة النسر هي لغة العصر، والومضة أيضا هي لغة العصر، وما لا أظن أننا سنفعل شيئا إن كررنا الماضي. صحيح. لا أعتقد ذلك. طيب. لذلك هي قصيدة مفتوحة لكل من يريد، وبالنهاية ستأخذ شكلها، ولكن حين تأخذ شكلها يكون العالم قد ألح علينا بأساليب جديدة بالكتابة، وأنا منفتح على ذلك. صحيح. طيب أستاذ سليمان، بمن تأثرت من الكتاب السوريين والعالميين؟ بدي أقول شيء ما بالعادة يقال، في دريكيش سمت شاعر مجهول اسمه الدكتور هيثم عثمان، نعم. لقد كتب اقتصاد اللغة بالشعر، حلو. كتب الومضة قبل أن يعرفها أحد، حلو. وأعتقد له أكثر من 6 دواوين شعرية، لكن لم يكن مستساغا أن تكون القصيدة عبارة عن 4 أو 5 كلمات. الآن وصلت الناس إلى هذا، وهو كان قد سبق، فأنا تأثرت بأنه تحمل طول هذه الفترة بقاءه مجهولا، وأصر على أن هذه اللغة هي لغتنا القادمة وكتب فيها، وأنا تأثرت بموقفه من ال... حلو. وليس بشعره. حلو. أما شعريا تعرفي مدارسنا اللي كنا نحن متأثرين بها، مظفر النواب، محمود درويش، سميح القاسم، إلى آخره من الأسماء، نزار قباني، إلى آخره من الأسماء، ولدينا أصدقاء، ممدوح عدوان والمرحوم أحمد سليمان الأحمد، محمد وأخو أيضا أحمد وسليمان معروف، عدد من الشعراء، علي الخش في مصياف، الكثير الكثير من الشعراء في مصياف والأدباء، نعم. كنا نلتقي بهم يوميا، وكان جو الحوار دائما كان هو الشعر والثقافة، فتأثرنا بكل ذلك. طيب أستاذ سليمان، ما رأيك أن نتوقف قليلا مع محطة أو فاصل قصير ثم نعود للحوار؟ يا مرحبا. الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحب الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي وأقول له إيه. شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله الحلو حياتي وروحي واقوله مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الشاعر الأديب الأستاذ سليمان الشيخ حسين مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج أستاذ سليمان يا مرحبا بك يا مرحبا يا مرحبا إلى أي مدى حققت من خلال كتاباتك أستاذ سليمان ما تتوق إليه؟ لا لا لن تكف القصيدة عن أن تلوح لتقدمني كإنسان نعم. وأعتقد أنني أمضي في ذلك ولكن لن نصل معا إلى نفس المكان الذي نحلم به لأننا إن وصلنا نكون قد توقفنا عن الحلم نعم. حلم كتابة وحلم من جديد يعني حلم. هنا كل ما وصلنا إلى ذروة تلح علينا ذروة أخرى نعم. أحاول نكتب حقيقة كتبت أنا الكثير لكنه لا يكفي كل يوم يتفتق العالم عن جمال أو ألم نعم طيب ماذا تريد من القصيدة وما هو المطلوب أيضا من الشاعر في الأوقات الراهنة القصيدة هي استنهاض الفرح من قلب الألم وظيفة القصيدة من وجهة نظري وقد أكون أخالف الكثيرين أو إلى آخرين من الآخرين الشعراء والأصدقاء بأننا إن رسخنا ما نشهده من وجع ومن دم نكون فعلنا فعل التقاط الصورة نعم. نحن نريد للقصيدة أن تقدم عالمنا القادم بناء على ما نقدمه من دم ولا نعم. أن نتحدث عن الدم نعم صحيح نود لو نستمع إلى مقطع صغير من قصيدة وجدانية طيب. إذا سمحت تعطيني لحظة طبعا طبعا لحظات هذه القصيدة اسمها وكنت قد قرأتها بأحد المقابلات أو قرأت بعضها هي قصيدة عنوانها غريب ودمشق وهي تتعلق بذهابنا المبكر إلى دمشق وكيف كنا نأتي إليها من القرآن على كل حال لن أشرح كثيرا سأقول بعض منها مقطع صغير نعم تفضل كنا نحاول أن نمد إلى دمشق قصيدة كي نكتشف ظلا لقريتنا الصغيرة أو مكانا الصولجان يداي على خصر الحروف ويداك سارحتان كموجتين تدخلان في رمال الظن تتشابهان لابد تدهشنا دمشق لابد تدهشنا دمشق وقد ترامى وهجها على الجباه وحقيبتان البائستان تحتضنان بعض الأرغفة وخريطة كي لا نضيع أو نضيع بعضنا في ردهة تطوقها الأذقة يلتف حولها الشارع كنا نحاول ها أنت تلتحمين بي خوفا فيعرفنا الذين أمامنا أو خلفنا طال الطريق وقد دخلت دمشق في مخيلة السؤال كنا نحاول هذا بعض نعم من أستاذ سليمان حضرتك يعني من المؤسسين لملتقى مصياف الثقافي وعضو مجلس إدارة لهذا الملتقى ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الملتقى ونشاطات ملتقى مصياف الثقافي أنا أقول أن هذا الملتقى هو بدأ بالفعل من جمعية العاديات ثم انتقلنا إلى المركز الثقافي وهو ملتقى مصياف الأدبي كانت الغاية منه أن يبقى في مصياف حاضن للأدب، وأن نستعيد حضور الجمهور في المركز الثقافي اللي هو مشهور كان بجمهوره بسبب الأزمة وما تعرض له. قد تأثر الكثيرين من الناس بأن لم يعد للثقافة دور ولا للكلمة دور، فكان هذا الحامل الأساسي اللي دفعنا لأن نتداعى ونشكل هذا الملتقى. وللإنصاف أصبح الآن المركز الثقافي في أيام الأربعاء يمتلئ بالناس وحتى الأطفال. جميل. نرعى المواهب الشابة وهو هدف رئيسي، لا نريد لا مناصب إدارية ولا، فقط نرعى أدب الشباب لجعلهم الهدف الأساسي، رعايته وتنمية المواهب الشابة. نعم. نعم. جميل. نعم. جدا. نعم. في شيء عندكم جديد مثلا بالنسبة لهذا الملتقى؟ هل هناك من خطة قادمة مثلا؟ نعم نعم، الجديد اللي عندنا أنه نحن عملنا بأربعائنا فقرة موسيقية تعلم قواعد الموسيقى والعود، خلال يعني تقدم نماذج غنائية وتعليمية بنفس اللحظة، وفقرة موسيقية بسيطة هي هدية للناس اللي عم بيحضروا الجشع وعناء التواجد بالمركز الثقافي كنوع من المرحبة الحلوة لهم. جميل. يعني انه بنعمل موسيقى واستضافة كاتب من خارج مدينة مصياف. في كل ملتقى سنستضيف من الملتقى القادم أو اللي بعده شاعر أو أديب أو مسرحي إلى آخره، نستضيفه في المصاف ونستمع إليه ثم نعقد ندوة نقدية حول عمل هذا الكاتب. حلو. أستاذ سليمان، أيضا أنتم الآن بصدد التحضير في 70 ساعة شعرية تحية لجيشنا للوطن ضمن ماراثون شعري في مركز ثقافي أبو رمانة بدمشق. نعم نعم. طبعا هذا الماراثون تحت رعاية وزارة المصالحة الوطنية. نعم. ووزارة الثقافة. نتحدث عن هذا الماراثون، متى سيكون المشاركون في هذا الماراثون، الهدف الأساسي منه أيضا؟ هي الفكرة الأساسية نشأت في بانياس من صبية تعمل في شبيبة الثورة، وكان الهدف من كانت الفكرة 50 ساعة. نعم. لأجل سوريا كانت الفكرة، الهدف الرئيس أنه يحصلوا على اعتراف من جينيس. نعم. وكان هذا الموضوع صعب، وما كانوا شباب، هنن شباب صغار يعني يافعين وفتيان بعضهم، وبعتقد فقط الشاعرة بيناتهم، الشاعرة بيناتهم فرقة السلوم هي الوحيدة التي طبعت ديوان شعري، أما البقية مهتمون بالشعر ومهتمون بالوطن عموما، فبيقرأوا لكتاب عرب وسوريين شعرا لمدة 50 ساعة متواصلة ليل نهار. نعم. ففكرة جينيس بدها تحتاج لرعاية كبيرة ماليا. صحيح. رعاية كبيرة ماليا وتفرغ وسيلة إعلام بالكامل لمدة 50 ساعة، وهذا صعب بس فضائي، بتعرف طبعا حضرتك إعلامية وبتعرفي هذا الموضوع مكلف جدا. قررنا ننتقل بهذا العمل من بانياس إلى دمشق ونوسع، وحقيقة نحن ما حددنا زمن، قد نتجاوز 70 أو أقل أو أكثر، ما حددنا زمن يعني على الأقل شيء 3 أيام، هن 5 بحييهم جميعا يعني 5 شعراء، 5 فتيان، فتيان بينهم فتى و4 صبايا. نعم. حتى في بيناتهم صبية هي غنوجتنا نحن نسميها إليس، هي صف تاسع. نعم. حلو. لكن قارئة جميلة في الشعر ونهمة في القراءة والمطالعة. حلو. في دمشق نتيجة تعاون مع وزارة المصالحة والسيد الوزير وزير المصالحة الوطنية علي حيدر تحت رعايته، ساعدنا بأنه ننتقل لدمشق، لأن تعرف في دمشق يعني إقامة يعني إلى آخرين. نعم صحيح. لسنا من إمتى رح يكون هيدا الماراثون؟ بخمس الشهر. خمس الشهر راهن. أي نعم. نعم. سيبدأ الساعة أظن 3. حلو حلو. نعم. الله يعطيك العافية والتوفيق إن شاء الله. بس إن شاء الله بدي أقول شيء، تسلمي، بدي أقول شيء إنه ببانياس، بلكي يسمعنا حدا من الشام. تفضل. ببانياس صار في جو من أجمل الأجواء. كانت العائلات مساء الساعة 11-12 تنزل ببيجاماتها تحضر بالمركز، وكان حدا يجيب معه قطعة. كأنكم عائلة وحدة يعني، كأنكم عائلة وحدة بالضبط. نعم. هذا ما قصدنا. وحتى في تشكيل الفريق تشكيله شكل عائلي بالأعمار وبالعمل اللي بدنا نقوم فيه. هو تحية أيضا لنقول إنه الكلمة ما زالت وستبقى، وسوريا العلم والحضارة والتقدم نعم. موضوع لا عودة عنه أبدا، أيا كان نوع الهجوم ونوع الاستعمار اللي بدنا نعاني منه أيا كان. نعم. أخيرا أستاذ سليمان، بماذا تفكر، بماذا تحلم، شو عم تحضر هلا حاليا؟ في عندك يمكن لديك مجموعة قيد الطباعة، تخبرنا شو في عندك من مشاريع ثقافية هلا؟ نحن مشغولين بالماراثون دمشق، وطبعا ديواني وقع الخطى منتهي جاهز، قيد الطباعة حاليا هلا صار بال يعني رح يرسل للمطبعة، بس انه الاتفاقات جاهز وحتى سيطبع عندكم يعني قريبا في صفيتا. اهلا ومرحبا بك. يا مرحبا. هذا الديوان، وبتعرفي العمل 70 ساعة عمل منهك، صحيح يحتاج الى تفرغ وتعب ومتابعة. صحيح. وانا اكتب في روايتي الثانية اللي هي سأبوح بعنوانها سورة الماء. نعم. هل لديك رواية واحدة؟ لدي رواية واحدة لم أطبعها، طبعت منها عدد من النسخ وتوقفت في نعم. عام 2000، اسمها امرأة لجنون آخر. عن ماذا تتحدث هذه الرواية؟ هي تشبه السيرة الذاتية للحدث اللي ترافق من 1982 حتى 2000. حلو. أيوة. البعد الفلسطيني فيها هو بعد، تعرفي نحن عرب والسوريين، فلسطين تدخل بالغزل لما من غازي الحدا، فلسطين جزء من غزلنا بالحياة. فكانت الرواية تسجيل لهذا الصراع اللي انفتح ب 82 واحتلال العاصمة لبنان إلى آخره. كانت هي أجواء العامة للرواية، بالإضافة للسير الذاتي لمواطن يريد أن يكون له دور فيما يجري على أرض وطنه وأمته. نعم. أستاذ سليمان، أود أن أختم الحديث مع حضرتك، وباعتبار أن متحضروا هلا لماراثون شعري تحت عنوان تحية إلى الوطن، تحية إلى الجيش العربي السوري، وأكيد لديكم قصائد شعرية للجيش للوطن، فماذا ستسمعنا ولو مقطع صغير بنهاية حديثنا مع حضرتك؟ الله. أنا بدي أعتذر سلفا لأنه يعني أنا عم بحكي من المركز الثقافي وليس من بيتي، والأدوات اللي بإيدي قليلة جدا. نعم. وأنا أرسلت كل شيء إلى دمشق مشان يكون تحت تصرف الفريق ويعمل فيه. طبعا متمنى أن تكون أمواج حاضرة لتنقل ما إن شاء الله. أظن أنه سيكون جيد بالنسبة للمستمع إن شاء الله في الوطن السوري كله. على كلمة أخيرة أستاذ سليمان، تحب تضيف شيء؟ ستبقى سوريا واحدة واحدة لو بقي طفل تحت سديادة يقول هذه سوريا. شكرا، جميل جدا هذا الكلام. أنا شكرا لكم، شكرا لأمواج وشكرا لاهتمام، وأدعو أمواج الدخول في من لم يسعفه الحظ بوسيلة إعلامية والبحث عنهم. لدينا في سوريا الكثير من الغنى، أتمنى على أمواج أن تدخله وعلى كل وسيلة إعلامية. نعم. الآن الأديب والشاعر الأستاذ سليمان الشيخ حسين، شكرا لك، كنت ضيف عزيز على أثير إذاعة أمواج. أتمنى لك دوام التوفيق والنجاح والتألق دائما في عالم الأدب والشعر، وإن شاء الله منشوف المجموعة الشعرية القادمة بين أيدي القراء والرواية أيضا. أنا بتشكرك جدا أستاذ سليمان. شكرا لك، شكرا جزيلا لحضورك ولطفك، وستصل لكم هذه المجموعة حتما. أنا بتشكرك، وإن شاء الله قريبا بتكون ضيفنا بالاستديو. شكرا لك أستاذ سليمان. هلا. شكرا يا هلا. طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك. يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشركي، يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشركي، ما كنت بفوت ولا تكي، ما كنت بفوت ولا تكي، لكن يا ريت يا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي. يا ريتني طفلة طير حواليك، يا ريتني طفلة طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري قرب ليك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. لكم التحية، وطبعا كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. والشكر الكبير لفريق العمل على الصوت لينداتي، الهندسة الإذاعية جمانة محمد وولاء سليمان، الإخراج رودينا سليمان، بفرفح قلبي يا حسرة وبفرفح قلبي. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم التحية، ولكن التحية الأجمل والأغلى والأجمل لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. يا ريتني الشعرة بجفونك، لا رد الشمس عن عيونك، يا ريتني الشعرة بجفونك، لا رد الشمس عن عيونك، واتعلم سحرك وفنونك، واتعلم سحرك وفنونك، لكن يا ريت يا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بي. يا ريتني طفلة طير حواليك، يا ريتني طفلة طير حواليك، مطرح مفتوح عيوني عليك، ما تخلي غيري قرب الليل، يا ريتني منديل بعبك دايما بسمع دقة قلبك، يا ريتني منديل بعبك دايما بسمع دقة قلبك، لو كنت بتعرف شو بحبك، لو كنت بتعرف شو بحبك، لكن يا ريت يا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بي. يا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك، يا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك، يا روحي شو كنت بفيدك، يا روحي شو كنت بفيدك، لكن يا ريت يا ريت، وك كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. ويا ريتني طير ما طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمرها ما كانت تعمر.